أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: والعقل المستفاد قد يعتبر بالقياس إلى كل مدرك، وقد يعتبر كما أشرنا إليه في الناظم بالقياس إلى جميع المدركات معا، بأن يصير جميعا حاضرا مشاهدا بحيث لا يغيب عنه شيء منها، وهذا في النفوس القوية التي لا يشغلها شأن عن شأن، وهي عقول مفارقة في السلسلة الصعودية. قلنا بأن هذه المراتب الأربع التي ذكرناها في العقل النظري تارة تتصور بالنسبة إلى معقول واحد، فالنفس الناطقة تكون بالنسبة إلى معقول واحد معين عقلا هيولانيا، ثم عقلا بالملكة، ثم عقلا بالفعل، ثم عقلا مستفادا. طبعا دائما توجد طولية بين العقل بالملكة والعقل بالفعل، يعني نحن لا نستطيع أن نتصور أن النفس الناطقة تكون عقلا بالفعل، ولكنه من بعض الحيثيات تكون عقلا هيولانيا، هذا غير متصور. لماذا؟ باعتبار أن الأوليات والبديهيات واضحة. الإنسان قبل الدخول إلى النظريات هذه البديهيات تكون واضحة بالنسبة إليه. نعم، فيما يرتبط بالنظريات قد تكون النفس بالنسبة إلى بعض النظريات بالفعل، وبالنسبة إلى البعض الآخر منها ماذا؟ بالقوات. أما أن يكون الإنسان بالنسبة إلى بعض المدركات عقلا هيولانيا، وإلى بعض آخر عقلا بالفعل أو بالملكة، فهذا لا تصور له، لأنه في النتيجة الإنسان يخرج من خلال إدراك المعقولات الأولية من القوة إلى الفعل، من العقل الهيولاني إلى العقل بالملكة. نعم، الكلام أين؟ في هاتين المرتبتين، مرتبة العقل بالفعل ومرتبة العقل المستفاد. فإنه بعض النفوس بالنسبة إلى بعض المعلومات تكون عقلا بالفعل، بل قد تصل إلى العقل المستفاد، وبعضها لا، ليس الأمر كذلك بالنسبة إلى تلك المعلومات، لكن لا تكون بالفعل فضلا عن أن تكون عقلا مستفادا. فلهذا هنا الحكيم السبزواري يقول: هذا العقل المستفاد تارة يعتبر إلى كل مدرك مدركين، وأخرى يعتبر بالنسبة إلى جميع المدركات. وهذا معناه بأنه لا يبقى شيء ما تحت العقل الفعال إلا وهذه النفوس تعلم ذلك. وهذا ليس معناه أنه لا يزداد علما، لا، قد يزداد علما ولكنه بالنسبة إلى ما فوق العقل الفعال، ذاك بحث آخر، لأنه الآن البحث فيما يرتبط بالعقل المستفاد من العقل الفعال. هسه هذا العقل الفعال هل هو أمين الوحي، أو هو القوة القدسية، أو هو آخر العقول الطولية، أيا كان، المهم هو العقل المدبر لنشأة المادة ولعالم الطبيعة، هذا هو العقل الفعال. فما يرتبط بما دون العقل الفعال يمكن لبعض النفوس أن تكون عالمة بذلك، ما كان وما هو كائن وما سيكون إلى يوم القيامة. هذه هي هذه النشأة، وبعض النفوس تعلم ذلك ولا محذورة فيه. نعم، الكلام أنه يغيب عنها أو أنه لا يغيب عنها، حاضر بالنسبة إليها، مشاهد بالنسبة إليها، هذا ما أشرنا إليه بالأمس، أنه قلنا أنه يمكن أن تعرض حالات على بعض النفوس لا يشغلها شأن عن شأن، ويكون كل شيء حاضر بالنسبة إليها. فلهذا قال: والعقل المستفاد قد يعتبر بالقياس إلى كل مدرك مدركين. ومن هنا قد يكون بالفعل بالنسبة إلى مدرك، وقد يكون بالقوة إلى مدرك آخر. وقد يعتبر كما أشرنا إليه في النظم بالقياس إلى جميع المدركات. هسه لماذا يقول كما أشرنا إليه في النظم؟ باعتبار أنه قسم العقل إلى كمال وإلى استعداد كمال، فإن الموجود إذا وصل إلى الكمال بعد لا يوجد هناك فيه أي استعداد. ومراد من الكمال يعني العقل المستفاد بالنسبة إلى جميع المدركات التي ما دون العقل الفعال، فإنه يكون ماذا؟ بالفعل من هذه الجهة، بعد لا يزداد ولا ينقص من هذه الجهة. وقد يعتبر كما أشرنا إليه في النظم بالنسبة إلى جميع المدركات معا، بأن يصير جميعا حاضرا مشاهدا، بحيث لا يغيب عنه شيء منها. وهل هذا ممكن؟ يقول: نعم، لا محذور فيه بالنسبة إلى بعض النفوس القوية والتي تجاوزت مرحلة النفس إلى مرحلة ماذا؟ العقل. لماذا؟ باعتبار أنه لو كانت في مرحلة النفس، لهم اصطلاح يعبرون العقل ويريدون الكليات، ويطلقون النفس ويريدون ماذا؟ الجزئيات. يقول: إذا كانت جزئيات فهو عالم الخيال، وإذا كان عالم الخيال فهناك تعاقب في الصور، وهذا التعاقب لعله يمنع من أن يكون الجميع حاضرا. فلهذا تجدون قال: وهذا في النفوس القوية التي لا يشغلها شأن عن شأن، وهي عقول مفارقة للمادة. ولكن هذه العقول تقع أين؟ في السلسلة الصعودية، في قوس الصعود، لا في قوس النزول. ويتذكر الإخوة بأننا قلنا بأنه صحيح نحن نفسر أو نقول يوجد عندنا قوس النزول وقوس الصعود، ولكن هذا قوس الصعود عندما يصعد يكون بمرتبة ماذا؟ نفس قوس النزول، لا أنه يكون بعده، وإلا لأنه لا يوجد هناك بعد وقبل زماني حتى نقول ماذا؟ هذا بعد ذاك، وإنما يكون معه في مرتبة واحدة. وهذا ما يفسر لنا بعض الروايات، أننا نجد أن الرواية تبين الذي ما هو بعد تجعله ماذا؟ ما هو قبل. كيف يمكن أن نتصور أنه ما هو بعد يكون ما هو قبل؟ قلنا بالنسبة إلينا وتصوره مشكل، بالنسبة إلينا هو قاعد، وإلا بالنسبة إلى مراتب الوجود فإنه لا توجد هناك بين العقول قبلية وبعدية، سواء كان في قوس النزول أو كان ماذا؟ في قوس الصعود. قال: وهي عقول مفارقة في السلسلة الصعودية بإزاء العقول في السلسلة النزولية. فكأنهم وهم، هذه عبارات الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه في الإشارات والتنبيهات النمط التاسع المعروف بنمط العارفين، من الأبواب والأنماط الجيدة في كتاب الإشارات والتنبيهات هذا النمط، وهو النمط التاسع في الإشارات في نمط العارفين أو في أحوال العارفين. هناك هذه عبارة الشيخ ينقلها الآن، يقول: فكأنهم وهم في جلابيب من أبدانهم قد نضوها، خلعوا تلك الأثواب تلك الأبدان، تركوها وصعدوا إلى عالم آخر. مراد من الترك هنا ليس الترك المادي، مراد من الترك هنا عدم الانشغال، يعني أحوال المادة لا تشغل تلك النفوس، لا تشغل تلك الأرواح والعقول العالية، لا بمعنى الترك المادي، وإلا هذه النفوس القوية لا تترك الأبدان حتى بعد الانتقال من هذه النشأة. فلهذا يقولون بأن بدن الأنبياء وبدن الأولياء والأئمة لا تفسد، يقولون السبب في ذلك لأن هناك نحوا من الارتباط بين تلك الأرواح وبين الأبدان، نحو من الارتباط، فهذا الارتباط أي مقدار ذات بحث آخر. المهم بأن الترك الذي يقوله هؤلاء ليس مرادهم الترك المادي كما أنك تترك هذا الكتاب، مرادهم بأن أحوال المادة وقواعد المادة ونشأة الطبيعة بعد لا تكون شاغلة لهم من التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، إلى عالم القدس والطهارة. والمسألة كل المسألة هي في التوجه، يعني الدواء يدور الأمر كمالا ونقصا في الذكر في التوجه والغفلة عن ذلك العالم. وسبب الغفلة عن تلك النشأة هو الارتباط بهذه النشأة وأحوال هذه النشأة، كلما كان الارتباط بهذه النشأة أشد كلما كان الابتعاد عن ذلك العالم أكثر، وكلما كان الارتباط بهذه النشأة أقل كلما كان التوجه أو إمكان التوجه إلى ذلك العالم أفضل. ومن هنا فهؤلاء عندما يدعون إلى الزهد أو إلى ترك الكلام أو إلى ترك الاجتماع ونحو ذلك، ليس المقصود من ذلك أن هذه أمور لها موضوعية، لا، وإنما الهدف الأساس من ذلك هو قلة التوجه إلى هذه المسائل. فلو استطاع الإنسان أن يكون في الناس وليس فيهم، لا، بعد لا محذور في أن يكون. فلو استطاع أن يعيش في كل ما يعيشه الناس ولكن من غير تعلق من غير توجه إليها، أيضا لا بأس به. إنما ينصحون قلة الطعام، قلة النوم، قلة هذه الأمور الخمسة المعروفة، ينصحون حتى يوجهون النفس إلى عالم آخر. هذا تعبير فكأنهم وهم في جلابيب من أبدانهم قد نضوها، تركوها وخلعوا هذه الأبدان، بعد لا يتوجهون إلى ما تريد. قال: قد نضوها وعادوا إلى ما بدأوا، حيث أنهم بدأوا من أين؟ بدأوا من عالم العقول، الآن يعودون كما بدأكم تعودون. فهذا هو الكمال المشار إليه في وجه الضابط، حيث قلنا أنه المراتب إما كمال أو استعداد ماذا؟ أو استعداد كمالين. مراد من الكمال يعني الارتباط بالعقل الفعال بالنسبة إلى جميع المدركات بنحو يكون مظهرا للإسم المبارك لا يشغله شأن عن شأن. ثم أشرنا إلى ما ذكره الشيخ في الإشارة من المطالب الأساسية التي ذكرت في هنا هذا المطلب، وإن كان في سطر أو سطرين ولكنه فيه كلام كثير، وهو أنه نحن نجد أن هؤلاء الأعلام عندما يأتون إلى الآيات المباركة تارة يحاولون أن يذكروا تأويل تلك الآيات، ما هو المراد من التأويل أيضا له بحث مفصل في التفسير وغير التفسير. مراد من تأويل الآية في قبال تنزيل الآية يعني باطن هذه الحقائق بناء على قوله تعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم، أو قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. مراد من تأويل الآية يعني الوقوف على باطن هذه المعارف لا على ظاهر هذه المعارف. وهذا المعنى كما تعلمون القرآن الكريم يقول إنما يعلمه الله والراسخون في العلم، والروايات بينت أن الراسخين في العلم هم الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، النبي الأكرم وأئمة أهل البيت. ومن الواضح أن هذا من بياني من باب التطبيق لا من باب التفسير، يعني ليس المراد أن الراسخين في العلم هم الأئمة فقط، لا، فإن الراسخين في العلم يمكن أن يكونوا غير الأئمة أيضا، ولكن ما يعد قولهم حجة علينا لو بينوا باطن القرآن وتأويل القرآن هم من؟ هم النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام. وهذه نكتة مهمة، وهي أنه باطن القرآن ليس محذورا وممنوعا على غير النبي والأئمة، لا، باطن القرآن وبتعبيرهم الولاية مفتوح لكل أحد. نعم الكلام في أنه الإنسان غير المعصوم إذا وصل إلى باطن القرآن على حد درجته الوجودية فكلامه حجة بالنسبة إلينا أو ليس حجة بالنسبة إلينا، مو فقط حجة بالنسبة إلينا أو لا، حجة بالنسبة إلى نفسي أو ليس حجة بالنسبة إلى نفسي. هنا نقول بأنه بالنسبة إلى غيره ليس بحجة لأنه ليس بمعصوم، أما بالنسبة إلى نفسه فإن حصل له القاطع فهو معذر ومنجز، وإلا مو معناه المطابقة للواقع الخارجي، وإن لم يحصل له القاطع فليس ماذا حتى التنجيز والتعذير أيضا ماذا غير موجود فيه. إذن أن تأويل القرآن مختص بالله وبالراسخين في العلم، وأن مصداق الراسخ في العلم هو النبي والأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا ليس معناه انسداد الطريق على غير الأئمة والنبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم على أي الأحوال. إذن تارة يطلق التأويل في قبال التنزيل، التفتوا جيدا، وأخرى هذا التفريق أنا لم أجده في كلمات الأعلام بنحو واضح، وهو منهج جديد في فهم القرآن الكريم، مو المنهج الجديد اللي اليوم يصطلحون عليه أربع كلمات إيحاءات من القرآن الكريم، لا مو مرادنا ذلك. المنهج الجديد في فهم القرآن يحتاج أن يكون روابط، مو أن الإنسان إذا تخيل شيئا وقال في القرآن يكون منهجا جديدا في القرآن، أساسا فهم القرآن يحتاج إلى منهج وإلى قواعد، ومن هنا تأويل القرآن انسد على غير المعصوم. حتى هذا الباب إذا قال أحد فيه أيضا شيء فهو إنما هو ماذا؟ إنما هو كلام وإلا حجية لا توجد فيه. ولكن فيما يرتبط بالتنزيل يمكن أن يفسر القرآن على نحوين، هذا القرآن الذي بأيدينا، وهو تفسير القرآن تفسيرا آفاقيا وتفسير القرآن تفسيرا أنفسيا، وكلاهما تفسير، هذا لا يدخل أحدهما أين في التأويل، كلاهما تفسير يعني اعتماد على ظواهر القرآن ولا علاقة له ماذا بتأويل القرآن الكريم. ولكن تارة نطبق ظواهر القرآن على العالم الخارجي وهو التفسير الآفاقي، وأخرى نطبق ظواهر القرآن على العالم الإنساني فيكون تفسيرا ماذا أنفسيا. مثلا قوله تعالى ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. هذه الآية المباركة يمكن أن تفسر تفسيرا آفاقيا، وهو هذا الخروج المادي من البيت والتوجه إلى ماذا؟ إلى بيت الله. وأخرى يفسر تفسيرا ماذا؟ أنفسيا. نقول المراد ومن يخرج من بيته، مراد من البيت بيت الأنا، بيت الأنانية، وهذه أحد مصاديق ماذا؟ البيت. ولكن ذاك الخروج خروج مادي، وهذا الخروج خروج ماذا؟ معنوي. ومن يخرج من بيته يعني من بيت أنا مهاجرا لمن؟ مهاجرا إلى الله ورسوله. لعل الآية تريد أن تقول هذا المعنى، لأنه هناك في التفسير الآفاقي إذا كان المراد بيت الله الحرام كان لابد أن تقول الآية ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى بيت الله، مو مهاجرا إلى الله سبحانه وتعالى، لأن الهجرة المكانية تكون ماذا؟ من مكان إلى مكان آخر. وهكذا تفسر الآية المباركة على أساس التوجه إلى النفس والتوجه إلى الله سبحانه وتعالى. هذا ليس من باطن القرآن في شيء، وإنما بيان مصداق آخر للآية المباركة، ولكن المصداق الأول مرتبط بعالم الآفاق سنريهم آياتنا في الآفاق، والمصداق الثاني مرتبط بعالم ماذا؟ بعالم النفوس في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أو قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، وهذا به تفسير آفاقي، مراد من هذا الطعام الطعام المتعارف. وهناك تفسير ماذا؟ أنفسي، وتوجد قرينة في الآية، وهو أن طعام الإنسان من حيث هو إنسان ما هو؟ نعم طعام الإنسان من حيث هو حيوان هذا الطعام المادي، أما طعام الإنسان من حيث هو إنسان ليس هي المادة والأكل والشرب، وإنما طعامه ماذا؟ هو العلم. فلهذا قالت الرواية في ذيلها فلينظر الإنسان إلى طعامه، يعني فلينظر الإنسان إلى ماذا؟ إلى علمه ممن يأخذه. هذا ليس من بيان التأويل، هذا مو تأويل الآية، هذا ماذا؟ بيان مصداق آخر للآية، وبتعبيرنا تفسير أنفسي للآية. أو ومما رزقناهم ينفقون، خب من الواضح هذا فيه تفسير مادي، وهو أنهم مما آتيناهم من المال ينفقون. أما فيه تفسير آخر ومما رزقناهم من العلم ماذا يبثون، هذا مو تأويل الآية، هذا بيان مصداق آخر للآية. ولعله الإخوة إذا هذه بقيت في ذهنهم عندما يقرؤون الروايات، لأنه إحنا إلى الآن هكذا روايات لم تجمع في مكان واحد، إلى الآن في كثير من الأحيان نخلط هذا التفسير بالبحث التأويلي، مع أن هذا شيء والتأويل شيء آخر. وفي الكلمات حتى الآن في كلمات الحكيم السبزواري يذكر مصداقا آخر للآية، ولكن يعبر عنه أنه ماذا؟ هذا من تأويل الآية، لا هذا لا علاقة له بالتأويل، هذا بيان تفسير القرآن تفسيرا أنفسيا. كيف أن عالم الإمكان آيات الحق سبحانه وتعالى توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى عالم النفس أيضا ماذا؟ آية للحق سبحانه وتعالى، توصل الإنسان إلى الله. فهناك مجموعة من الشواهد نجد أن الأئمة خصوصا في كثير من الأحيان كانوا يذكرون مصداقا آخر للآية، لا أنه يذكرون تأويل الآية. وبيان المصداق شيء وتأويل الآية شيء آخر، أحدهما لا علاقة له بالآخر. بعبارة واضحة أريد أن أقول هذه الجملة، وهي أن تأويل القرآن مختص بمن ثبتت حجية قوله، ولكنه تفسير القرآن تفسيرا أنفسيا هذا ليس مختص بمن ثبتت عصمته. لا يمكن لغير المعصوم أيضا أن يفهم من هذه الآيات فهما أنفسيا، لا فهما ماذا؟ آفاقيا، ولكنه بنحو تساعد اللغة على ذلك وظواهر الآيات على ذلك، كما في قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه. فمن الواضح كما أن الماء والأكل طعام للإنسان، من الواضح أن العلم أيضا ماذا؟ طعام. التعبير عن العلم بأنه طعام لا محذور فيه، التعبير عن العلم بأنه رزق لا محذور فيه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، أو واتقوا الله ويعلمكم الله، لا محذور في ذلك. نعم بعض الأحيان يوجد هناك خفاء في بعض الآيات لتطبيقها على التفسير الأنفسي، ولعل المورد من تلك الذي يريد أن يشير إليها. الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه بعد أن ذكر هذه المراتب الأربع للعقل النظري قال لعله يمكن أن نستفيدها من آية سورة النور، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكات، كما تقرؤون في الآية 35 من سورة النور، مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال. إذن هذا كله من أوله إلى آخره ماذا؟ مثل، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون. اقرأ ورقة هذا المثال الذي أخذته من القرآن، شوف أنت ما هي الحقائق التي تستطيع أن تصل إليها من هذا المثال. بعدم هذا لا يتوقف إلى درجة معينة، لأن الحقائق الإلهية والمعارف الربانية لا حد ولا نهاية لها، فلا يستطيع أن يصل أحد إلى حد ويقول ماذا؟ ويقول بعد انتهى، ما بعد عبادان قرية، أو حققناه بما لا مزيد عليه. هذه لا مزيد عليه ما أدري شنو، المهم لا مزيد عليه بعد ما موجود في أي مطلب يوجد عليه ماذا؟ مزيد يمكن بلي لعله بلي لا محققناه، وعندما يقول لا يقول، لا يقول بالنزيد، قضية حقيقية، ويقول يا ليت يقول قضية خارجية على إله. هذه الآية المباركة السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في الميزان المجلد 15 صفحة 120 وما بعد عنده بحث قيم في هذه الآية المباركة، وهو أنه أساسا لماذا شبه إفاضة الحق، إيجاد الحق بأنه نور؟ ما هو السبب؟ يقول السبب واضح، لأنه النور الحسي وظيفته أنه ظاهر بذاته ومظهر لغيره. هذا النور الإلهي الله نور، لأن هذا النور محمول على ماذا؟ على الله. الله نور السماوات والأرض، أيضا إفاضة الحق سبحانه وتعالى تقوم بهذه الوظيفة، يعني أنها ظاهرة بذاتها ومظهرة ماذا؟ لغيرها. وعلى هذا الأساس السيد الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه في صفحة 122 يقول: ومن ذلك يستفاد أنه تعالى غير مجهول لشيء من الأشياء، لأنه إذا كان كل شيء يظهر بإيجاده فالله سبحانه بنوره، فذلك النور يكون ماذا؟ ظاهرا لنفسه ولغيره قبل تحقق النور لغيره. حتى بحث الإخوة يراجعوا هناك مفيد جدا. الله نور السماوات والأرض، ثم قالت الآية مثل نوره. هذا النور الذي قالته الآية على طريقة الاستخدام، من قبيل قوله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء، هذه الرحمة العامة، فسأكتبها للذين يتقون. بعد هاي الضمير لا يعود على الرحمة العامة، وإنما تكون ماذا؟ رحمة خاصة. كذلك الآية: الله نور السماوات والأرض، هذا الإيجاد العام، هذه الرحمة العامة. أما قوله مثل نوره بعد هذه هي ماذا؟ الرحمة الخاصة والنور الخاص، بقرينة قوله تعالى: يهدي الله لنوره من يشاء. إذا كان هذا النور هو النور العام والرحمة العامة، بعد لا يوجد فيه ماذا؟ من يشاء، لأنها موجودة للجميع. فلهذا يأتي في صفحة 123 يقول: هذه من قبيل يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره. هذا مو النور العام، المراد ما هو؟ النور الخاص. أو قوله: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله أو مثله في الظلمات ليس بخارج منها. أو يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون، ونحو ذلك. يقول بقرينة الآيات أو الذي في ذيل الآية يستكشف أنه ماذا؟ هذا هو النور الخاص وليس عام، العناية الخاصة، الرحمة الخاصة. وذكرنا للإخوة مرارا أن القرآن عموما الرحمة عنده على قسمين، العناية عنده على قسمين، المعية عنده على قسمين، وهكذا من مصادق هذه الآية المباركة. حتى يقول كمشكات، المشكات كما يقول السيد الطباطبائي من قبيل ذلك الظرف الذي يوضع فيه المصباح، ولكن الظرف سنخ ظرف كثيف لا لطيف حتى يعكس ماذا؟ حتى يعكس النور. كمشكات فيها مصباح، ولكن المصباح واقع ماذا؟ في زجاجة، الزجاجة للطافتها كأنها ماذا؟ كوكب دري. هذا المصباح يوقد من شجرة مباركة، هذه الشجرة المباركة زيتونة. تعلمون بأن الزيتون الشجرة لا يوقد بها المصباح، وإنما زيت الشجرة يوقد بها ماذا؟ المصباح. فزيت الزيتون مثال، بعد زيت الزيتون هو الدهن الذي يؤخذ لإيقاد ذلك المصباح. زيتونة لا شرقية ولا غربية. سيد العلامة يقول بأنها ليست في الشرق حتى تكون يرد عليها نور الشمس في نصف النهار ولا يرد عليها في النصف الآخر، وليست غربية أيضا كذلك، بل هي بنحو عندما تظهر الشمس إلى أن تغيب الشمس فإن هذه الشجرة تستفيد من نور الشمس، وهذا يلطف هذه الشجرة. كلما كان نور الشمس بالنسبة إليها أحسن وأفضل وأقوى، فإنه يلطف ذلك الزيت المأخوذ من تلك الشجرة المباركة. فلهذا قالت الآية المباركة: يكاد زيتها، زيت هذه الشجرة، يضيء ولو لم تمسسه نار، من شدة صفاء ذلك الزيت، وكأنه تجد فيه ماذا؟ نورا من ذاته، لمعانا في ذاته، وإن لم تمسسه ماذا؟ نار، حتى من غير اشتعال تجد أنه كأنه ماذا؟ يضيء في نفسه. نور على نور، هذه نور على نور، يقول سيد الطبرائي، مرتبطة بالزجاجة باعتبار أن فيها لمعان واستعداد قوي لعكس النور، فإذا جاءها نور المصباح صارت ماذا؟ نورا على نور. يهدي الله لنوره من يشاء، ويضرب الله الأمثال للناس، والله بكل شيء عليم. هذا ما يقوله في بيان هذا المثل. هسه تعالوا إلى التطبيق. التطبيق، الشيخ الرئيس في الإشارات يقول، وقد ثم أشرنا إلى ما ذكره الشيخ في الإشارات من تنزيل التمثيل الذي في الآية المباركة، في التنزيل، من تنزيل التمثيل المورد في التنزيل لنور الله تعالى على هذه المراتب، ذاك المثل بعد لا نطبقه على ماذا؟ على الآفاق، وإنما نطبقه ماذا؟ على النفس الإنسانية، فنطبقها على مراتب العقل النظري. لماذا؟ يقول لأنه من عرف نفسه فقد عرف ماذا؟ ربه. فهنا حيث أن الآية بيّنت النور الإلهي كذلك، ومن باب من عرف نفسه فقد عرف ربه، إذن هذه الخطوات أين موجودة أيضا؟ موجودة في النفس الإنسانية. فيقول مراد بقولنا مشكات، أو الآية المباركة عندما قالت مثل نوره كمشكات، مراد من المشكات يعني العقل الهيولاني. خب لماذا العقل الهيولاني؟ يقول باعتباري أن العقل الهيولاني عقل فاقد لكل شيء، كذلك المادة الكثيفة، باعتبار قلنا المشكات هو ذلك الظرف الكثيف الذي لا يعكس، فيه استعداد أن يعكس ولكنه ماذا؟ بعيد جدا. فلهذا الهيدجي في حاشيته على المنظومة هكذا يقول، يقول أي العقل الهيولاني مشكات لكونها مظلمة في ذاتها قابلا للنور، ولكنه قابليتها ماذا؟ بعيدة جدا. إلى أن نأتي إلى الثاني، والثاني علم زجاجة، نقول بأن العقل بالملكة ماذا؟ ها؟ هو الزجاجة. لماذا الزجاجة؟ يقول أي العقل بالملكة الزجاجة، لأنها شفافة في نفسها قابلة للنور أقوى من ماذا؟ من المشكات، وهذا ما أشرنا إليه، استعداد ضعيف، استعداد متوسط، واستعداد ماذا؟ شديد. يقول النفس الآن وصلت إلى مرتبة العقل بالملكة، صارت ماذا؟ صارت شفافة، صارت قابلة لأن تعكس ماذا؟ الحقائق، بخلاف النفس في مرتبة العقل الهيولاني، فإنها لا توجد فيها ماذا؟ قابلية أن تعكس. يقول والثاني علم زجاجة، والثالث ماذا؟ هو المصباح، وهو العقل بالفعل. فالمصباح مضيء بنفسه ومضيء ماذا؟ لغيره، فإضاءته قائمة بذاته. فلهذا نحن قلنا في العقل بالملكة، بالعقل في البعث، بعد لا نحتاج إلى اكتساب أنظار جديدة، فإنه يكتفي كأنه مكتف بنفسه، يستحضر ما شاء من نفسه، وهذا هو المصباح الظاهر بذاته المظهر ماذا لغيره. والثالث المصباح وهو العقل بالملكة، لأنه منير بذاته من غير احتياج إلى نور يكتسبه. يقول الهيدجي، يقول: والثالث المصباح سم، سمه مصباحا لرابع، وهو العقل المستفاد، لرابع نور على نور سما. لماذا نور على نور؟ يقول أيضا العقل المستفاد نور على نور، فإن الصورة المعقولة نور، والنفس القابلة وهي العقل ماذا؟ بالفعل أيضا ماذا؟ نور، فيكون نورا على نورين. خب، هذا الزيت الوارد في الأرض يوقد من شجرة مباركة زيتون لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء. ما هو المراد من الزيت؟ يقول: مراد من الزيت هذه قوة الحدس. اعلما عندما يقول زيت مراده قوة الحاد. حتى البيت هكذا نقرأه: والأول المشكات والثاني علم زجاجة والثالث المصباح سم لرابع نور على نور سما والزيت أيضا قوة الحدس. اعلما. من هنا بعد يدخل في بيان الفرق بين تحصيل المعارف من خلال الفكر وتحصيل المعارف من خلال الحاد، ثم بيان مراتب الحاد الموجودة يأتي بعد، والحمد لله رب العالمين.